عبد صلى الله والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب نفع قواعد الأحكام في مصالح الأنام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا يثاب عليه. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وخلق البشر جعل لكل منهم صفات، صفات ذاتية، صفات جسدية، وصفات معنوية، ووزع هذا الفضل وهذا الفضل وهذه الصفات على عباده بتقدير منه سبحانه وتعالى وعدل وفضل. ومن هذه الصفات ما هو جبلي فطري لا يستطيع الإنسان أن يوجده لنفسه، بل هو خلقة من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان صفة جسدية جسمية أو صفة معنوية. وهناك أمور مكتسبة يكتسبها الإنسان بفعله وعمله. وهنا في هذا الفصل الشيخ رحمه الله تعالى سيبين ما يثاب المرء عليه من الصفات وما لا يثاب عليه من الصفات. سبق لنا مع الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الماضي أن الإنسان لا يجازى إلا على كسبه وعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب نفس كل نفس إلا عليها، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالجزاء إنما يكون على العمل الذي يعمله الإنسان، لا على عمل غيره، ولا على ما لا يعمل، ولا على أمر خلق معه وجبل عليه ولم يكتسبه هو بنفسه. في هذا الفصل سيبين الشيخ ما يثاب ويؤجر عليه من حسن الصفات وما لا يثاب عليه. قال رحمه الله تعالى: كل صفة جبلية يعني فطرية خلقت مع الإنسان بجبلته وفطرته، كل صفة جبلية لا كسب للمرء فيها مثل ماذا؟ قال لك كحسن الصور. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، هذا في الجملة، الإنسان خلق في أحسن تقويم بقوامه المعروف وشكله المحسوس، فهو مفضل بهذا الشكل على سائر المخلوقات. لكن أيضا الإنسان هذا المفضل بهذه الصفة يختلف الناس في الحسن والكمال والجمال والقوة والضعف إلى آخره. قال: فمن تلك الصفات حسن الصور واعتدال القامات وحسن الأخلاق والشجاعة. لاحظ حسن الصور واعتدال القامات هذه أمور إيش؟ حسية جسدية. ثم قالوا حسن الأخلاق كالشجاعة والسخاء والجود والحياء والغيرة والنخوة وشدة البطش ونفوذ الحواس ووفور العقول، هذه أمور صفات معنوية خلقت في الإنسان ويختلف الناس فيها. فهذه الصفات كلها من محاسن الصفات وكل يتمنى أن تكون له، ولكن الله يقسمها على عباده بإرادته وبعدله وفضله. قال فهذه الصفات الشجاعة الذكاء الجود الحياة أو غيرها الأمور التي طبع الإنسان عليها وجبل عليها كذلك حسن الصورة وحسن القوام ويلحق بذلك الصفات المحسوسة القوة البدنية يعني شدة التحمل إلى آخره. قال هذا لا ثواب عليه في نفسه لا ثواب عليه كل إنسان حسن الصورة لا يثاب لأنه حسن الصورة نعم هي صفات شريفة ويتميز بها الناس لكن لا يثاب عليه ولا يعاقب على وقوعها لأنه ليس من عمله. قال فهذا لا ثواب عليه في نفسه مع فضله وشرفه ولأنه ليس بكسب لمن استفاد به ما اكتسبه هو لن نكتسبه نعم سيأتينا أو سنذكر نحن في مسألة اختيار يعني الزوجة الصالحة التي يتمنى يعني يبلغ الإنسان أن ينشي عنها ذرية صالحة فيختار مثلا البيت أو الأسرة أو المدينة أصلا أشأتهم يعني عند أهل دين وفضل وأهل جمال وأهل كمال يعني يختار الصفات الجيدة لينشأ أولاده على هذا. هذا الاختيار يعني هذا الاختيار يؤجر عليه يعني حرص أراد أن يتزوج والزواج الأصل منه والمقصود منه الأعظم هو يعني إيجاد النسل مع العفاف وغيره والأنس يعني السكن إلى الزوجة كما هو معروف في الأمور المحسوسة والمشروعة. لكن أيضا المقصود الأعظم وجود الذرية الصالحة عندما يعني يجتهد الإنسان ويختار الزوجة الصالحة التي يتمنى أو التي يرجو أن يكون ذريته صالحون مثلها ومثل أباها أو أبيها أو أخيها وكذا أو يكون بشكل حسن وصور حسنة أو يكون متصف بصفاته جميلة من هذه الصفات شجاعة والجود والكرم يختار عند اختياره هذا فإذا نشأ له ذرية بهذه الصفات هذه الصفات لا نقول ان هذه يعني خلقة جاءت وليس لا يؤجر عليها هو يؤجر على انه اجتهد فأتت ذريته بهذه الصفات ولكن الانسان الطبيعي يعني عندما يخلق كذلك فهذه الخلقة من عند الله سبحانه وتعالى ليست من كسبه فلا يؤجر عليها ولا يؤخذ بها كما سيأتي لو كانت قبيحة. قال هذه لا ثواب عليها في نفسها هذه الصفات مع فضلها وشرفها ولأنه ليس بكسب لمن اتصف به وإنما الثواب والعقاب على ثمراته المكتسبة. الله خلقك في أحسن تقويم جعل لك قواما حسنا جعل لك قوة جسدية جعل فيك أودع فيك الشجاعة والصحة والجود والحياة والغيرة إلى آخره أوجد فيك هذه الصفات وجودها فيك كونك متصف بها من حيث هي لا ثواب لك عليها لأنها ليست من كسبك لكن تجر وتأثم من حيث يعني باستعمالك لها فإن استعملتها في الخير كان لك الأجر والثواب وإن استعملتها في غير ذلك كان عليك الوزر يأتي هنا عملية الكسب. قال فمن أجاز يعني أخذ بمعاني هذه الصفات فمن أجاب هذه الصفات إلى ما دعت إليه الشريعة أعطاه الله القوة أعطاه الله الجود أعطاه المال أعطاه الله صفة الصفاء الشجاعة كذا إلى آخره استجاب لهذه الصفات إلى ما دعت إليه الشريعة. الشريعة دعت بمثلا في الشجاعة أن يبذلها في ماذا؟ في الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن نفسه وعن ماله وأهله وعرضه وفي الدفاع عن الحق كذلك أعطاه السخاء صفة السخاء ليجود بماله على من يحتاجه من الناس بالطرق المشروعة أعطاه الحياة شعبة من الإيمان أيضا الحياة استعمله لئلا يراه الله اولا بمعصيته ولئلا يراه الناس وهو يعصى الله يعني اذا استعمل الحياه يستحي من الله ويستحي من الناس كذلك اعطاه الغيره والنخوه الغيره هذه صفة من الصفات المثالية والصفات الحسنة في الإنسان، إذا استعملها في طاعة الله فغار على أهله، غار على حرمات الله، غار على يعني أمته ووطنه وبلده، يعني هذا يؤجر على ذلك لأنه استعمل هذه الصفة في طاعة الله. وإن استعملها في غير الطاعة فلا شك أنه سيتحمل وزرا. قال: فمن أجاب هذه الصفات إلى ما دعت إليه الشريعة كان مثابا على إجابته جامعا للصفتين حسنتين، من حيث ما يتصل به جامع للصفتين حسنتين، إحداهما جبلية، جبلية فطرية، هذه التي ليس له فيها ثواب لأن الله أعطاه إياه رزق من عند الله أعطاه إياه، فهذا هو متصف به. وفي شك أن من تصف بحسن القوان وحسن يعني اعتدال الجسد وكفر بالشجاعة وكفر كذا الناس يمدحونه والناس يبغوا يعني يتمنون أن يكونوا مثله، هذه صفة حسنة. فإن استعملها في طاعة الله جمع بين الحسنيين أو بين الحسنتين، إحداهما جبلية والأخرى كسبية. ومن لم يجب إلى ذلك، هنا يأتي الكسب أو هنا يأتي يعني المؤاخذة على ما أعطاك الله ولم تستعمله في حقه، ومن لم يجب إلى ذلك كان وصفه حسنا وفعله قبيحا. من أعطاه الله قوة بدنية واستعملها في الشر في إيذاء الناس، نعم الناس يقولون ما أقواه ما أجلده ما كذا إلى آخره، فيحسدونه أو يخبطونه أو يقولون إنه مجد، لكنه يلومونه، الناس يلومونه لأنه ما استعمل هذه القوة في الحق وفي طاعة الله، بل يلومونه بل إنه استعملها في غير طاعة الله، والله يؤاخذه على استعماله لهذه القوة في غير طاعة الله، ولو لم يستعملها أيضا يؤاخذ، لأن الله أعطاه شيء يستطيع أن يفعل به شيئا ولكنه ما فعله، إذا عطلها أعطاه شيئا يستطيع أن يستعمله في طاعة الله فعطله، وهنا يؤاخذ على تعطيله، وهذا من كسبه وهذا من كسبه. قال: وأما ما يصدر عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسبة، هنا تأتي مسألة النية في العمل أو في الطاعة. وأما ما يصدر عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسبة كما رأينا كما قلنا الشجاعة في الجهاد والدفاع عن الحق والجود في طعن في وضبط الحسنات إليه، الحياة الخير والغير على المحارب والنخوة يعني مساعدة الناس وكذا وشدة الضغط إلى آخره، إذا استعمل هذه الأوصاف وجاءت آثارها يقول: ما يصدر عن هذه الأوصاف من الآثار المكتسبة فإن لم يقصد به وجه الله فلا ثواب عليها. إذا لم يقصد به، نحن هنا نأتي على العمل الذي يثاب عليه، لا تثاب لا يثاب ويؤجر الإنسان على عمل إلا إذا نوى به إيش طاعة الله، إذا مهما عمل مهما تصدق من ماله أو انفق ماله كله أو مهما ولو بذل جهده وقوته كلها في الخير يعني في الإحسان في المعروف أو يعني استعمل عقله في ما ينفع الناس إلى آخره، ولم ينوي به طاعة الله ولم يكن خالصا لوجه الله، لا يجزى عليه، يعني لا، هو بين أن يكون فعلا مباحا وبين أن يأثم لأنه استعمله في غير طاعة الله. قال: وأما ما يصدر عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسبة فإن لم يقصد بها وجه الله فلا ثواب عليها. وهنا قد يعني يجب أن يتأمل المسلم، قد ذكرنا هذا في أكثر من مرة ويذكره أهل العلم، بأن المباحات ما أباحه الله تعالى ما رزقك الله به من رزق ومن صفات حسنة وجميلة وقوة وكذا وقدرة وما أعطاك من مال وما أباحه لك في هذه الدنيا في الأرض، هذه مباحات لك، يعني الله قل من حرم نعمة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كله للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن الله سبحانه وتعالى أعطاك الرزق وأعطاك القوة وأعطاك المال وأعطاك الحواس هذه التي تبصر بها وتتكلم بها وكذا إلى آخره، إن استعملتها في ما يعني في ما يرد لك وما تستمتع به في الحياة في دائرة المباح فلا شيء لك، لا شيء عليك، لأن الله أباح لك أن تفعل ذلك. فإن لم تنو به إلا أنك تستمتع بما أباك الله، إذا هذا مباح ويصدر الأمر على هذا، أنت استعملت المباح لا أجر لك، ولكن لا إثم عليك. لكن إذا نويت بما فعلت من المباحات وقصدت به الطاعة وأن تستعين به على الطاعة، تتحول هذه المباحات كلها إلى حسنة، وتكون في يعني داخلة في سلك العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الفارق النية، فارق يعني فارق في الفعل. طبعا كما نحن نعلم أن الأحكام الشرعية خمسة، يعني المطلوبة ثلاثة والممنوعة اثنان. المطلوبة اللي هي الأحكام المطلوبة، يعني المطلوب فعلها الوجوب أشياء يعني يجب فعلها، والندب والاستحباب هذه أشياء يندب ويستحب فعلها. هاتان أو هذين النوعين من التكاليف لا بد أن تفعلها، يعني لا بد أن تفعل الواجب لأن الله وجب عليك، ويحسن بك أن تفعل المندوب لأن الله شرعه مندوبا أن تفعله، إذا تجب على ذلك لأنك أطعت الله فيما طلبه وجوبا أو ندبا. المباح أدخله كثير من أهل العلم في جسم الأحكام التكليفية، قال لأنك تفعله وتعتقد أن الله أباحه لك، فباعتقادك أن توجر على ذلك، لكن بنيتك أن هذا المباح الذي تستعمله بمأكل ومشرب ومركب وغيره تستعين به على الطاعة يتحول إلى مندوب، يتحول إلى إيش؟ تؤجر عليه أجر المندوب. أما المحرمات فمحرمون أو الممنوعات محرمون ومكروهون. مكروه هذه ممنوعة وليس لك أن تقرب شيئا منها يعني على اختيارك أبدا، لأنه مما تقع في محرم أو مكروه. الشيخ هنا يقول إن لم يكفل بهذه الحواس وهذه الصفات الجبلية التي وضعت فيه أصلا ما له ما له كتب بها، إن لم يكفل بفعلها وتأثيره وما تؤثره، إن لم يكفل به وجه الله فلا ثواب عليه فيه. استمتع بما أحل الله لك كما تشاء لكن لا ثواب لك. وإن قصد بها الرياء والتسميع، يعني الرياء والسمعة، أثم بذلك. لاحظ أثم بذلك تلك النية، فأصلا هي مباحة استعملتها من غير نية تقرب إلى الله ومن غير رياء وسمعة، فلا أجر لك ولا عقاب عليك. وإن نويت بما فعلت الرياء والسمعة والتباهي ويعني التفاخر على الناس وكذا إلى درجة أنه يصل إلى الكبر والعجب بالنفس، إذا فعلت ذلك تأثم. فالشجاعة إذا استعملتها يعني في نوع من ازدياد الخلق والتهور والتكبر على الناس، الكرم كذلك عملته لأجل أن يقول الناس والله فلان كريم وجواد، أن يرائي بذلك وغير هذه من الصفات، إذا استعملتها في بنية الرياء والسمعة تأثم، وإن استعملتها بنية الطاعة تؤجر، وإن استعملتها استمتاعا بها من غير نية من هذا أو هذا فهي في دائرة المباح، لا إثم ولا أجر. قال وإن قصد بها وجه الله تعالى أجر وفاز بخيري الدنيا ومدحهما. وما دام الأمر هكذا متاح، أعطاك الله من القوة، أعطاك الله من الحواس، أعطاك الله من حسن القوام الجسد، أعطاك الله من العقل الذي تفكر به، وأباح لك أن تستعمل هذه الأدوات وهذه الصفات فيما يرد لك في الحياة في حدود المباح لا تتجاوز المباح، فأعطاك الله ذلك. العاقل إذا خير بين يعني أن يجمع الشيء الكثير الحسن وبين أن يحصل به شيء كثير بعمل واحد، يقال إذا عملت هذا فلك مثلا 1000 درهم، وإن عملته بنية أنك تساعد صاحبه على شيء كذا إلى آخره فلك فيؤجر، يعني تؤجر على هذه 1000 درهم بمضاعفة، يعني تقول لك تكتب لك ب2000. ما في احد يترك الكثير الحسن من غير تعب عليه ولا مشقة. فمجرد ان تكون نيتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، العمل هو العمل، الآلة التي استخدمتها يعني الصفة التي عندك من القوة والشجاعة والمؤكدة إلى آخره هي ما تغيرت، لكن بنيتك أن تطيع الله بها يكون ذلك مكتوب في حذراتك، وبنيتك أن ترأي وتسمع حتى يقال فلان فيه وما فيه تنقلب عليك وتكون يعني إثما وجرا، وبعدم إهمالك بهذا إهمالك بذلك تزير الاستعمال هنا تكون كمن ضيع الخير ولكنه ما حصل شر، وهذا يعني مفرط في حق نفسه لأنه ترك شيئا يسيرا يعني يكتسب منه الخير الكثير. بعد هذا يذكر الشيخ الصفات عن المغايرة لما ترى، قال في فصل فيما يعاقب عليه من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه، ما يعاقب عليه من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه، بعكس الصفات الأولى هناك صفات جبلية فطرية وضعها الله في الإنسان خلق الإنسان عليها لا يعني يملك تغييرها ولا يملك إيجادها وهي قبيحة يستقبحها هو يستقبحها الناس يعني منها، هذه من يعني من قدر الله عليه أو وضعه أو جعله كذلك، هذا لا إثم عليه فيها ولا ثواب. يقول كل صفة جبلية قبيحة لا كسب للإنسان فيها فلا أجر له عليها ولا وزر، مثل ماذا؟ قال كقبح الصور، الله سبحانه وتعالى خلق يعني أي إنسان مثلا بصورة ليست بالجميلة قبيحة صورة أخرى، فقبح الصور ودمامة الخلق وبشاعة الأعضاء ونقص العقول والحواس وسوء الأخلاق، فالقحة اللي هي يعني الآمة يعني كونه لئيما، والجبن والشح والبخل والميل إلى كل رذيلة والنفور من كل فضيلة والقسوة والعجلة بما لم يتبين غيه من رشده وغير ذلك من الصفات القباح. هذه الصفات التي ذكرها الشيخ منها ما هو المحسوس يعني قبح الصور زمامة الخلق وبشاعة الأعضاء إلى آخره، هذه الله خلق الإنسان أي إنسان خلق كذلك هذا ليس من كذبه، وكذلك الصفات المعنوية الجبن والزعامة والشح والبخل والميل إلى كل رذيلة، هذه يعني تكون جبلة في الإنسان في بعض الناس، وجودها مجرد وجودها لا إثم ولا مؤاخذة عليه، ليش؟ لأنه ما يوجدها بنفسه، لكن يؤجر على كسبه من خلالها، كيف؟ صبره على ما يلحقه من آدم بسبب ما وصف ما اكتسب به من يعني خلقة قبيحة أو صفة قبيحة، صبره على ذلك واحتسابه ذلك عند الله وال يعني رضاه بما قسم الله هذا من كسبه يؤجر عليه، ها؟ ما يأتي يقول والله يعني يتضمر ويتألم ويتحسر وكذا ويقول كيف خلقني الله على كذا، يعني لا، هنا يكون وزرا عليه زيادة على قبح صفته يزداد قبحا في عمله كذلك. هذا من حيث ذاتها ومن حيث صبره عليها فيؤجر، ومن حيث تحسره وتألمه وجزعه كذا فيأثم، لأن هذه يعتبر نوع من ما يصيب الإنسان، نوع من المصائب يعني مما قدر على الإنسان، قدر عليه أن يكون قبيحا صفته. طيب من خلقه؟ الله الذي خلقه، والله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الخير، وإن كان خلقك بهذه الصورة التي تستقبحها وتكروحها الناس لكن لعل لك فيها خير، ولعله لو خلقك بصورة جميلة لا يعني طررت بها وخسرت من أهل الجحيم إن شاء الله العفو والعافية، وذلك أشد يعني ألما عليك وضررا. فمن حيث وجود هذه الصفات لا إثم على من وجد فيها لأنه ليس هو الذي أوجدها، لكنه يأثم ويؤجر بعمله نحوها وبصبره على ما يلحقه بسببها وبرضاه بها يؤجر على ذلك. يقول الشيخ فمن أجاب هذه الصفات إلى ما تقتضيه مما يخالف الشرع كان معاقبا على قبح إجابته وعلى قبح وعد لا على كل أوصاف، يعاقب على كل إجابته. يعني واحد مثلا الصفات المعنوية الجملة خذك هكذا جبان ما يستطيع أن يعني يجابه كذا، فاستجاب لهذه خلاص جبان، إذا لا يدافع عن عرض ولا عن مال ولا يدخل في جهاد ولا كذا إلى آخره، استجاب لهذه استسلم لها الجمل أو الشعر والبخل، فخلق شحيحا بخيلا. بعض الناس نعم هكذا خلق، لكنه ما يكافح نفسه ويجاهدها بل يتمادى مع هذه الصفة فيمنع الخير ويمنع الواجبات التي أوجبها الله عليه، فاستجيب لهذه الصفات الخلقية بعمل بكسب منه كسب محرم. قال والبخل والميل إلى كل رذيلة، خلص من اسمه يميل إلى الرذائل إلى رذائل الأمور طبعه هكذا، فاستسر في ذلك. والشاعر يقول والنفس تطمن إن إيش تهمله شب على حب الرضاعي، وإن تفطمه ينفطمه، فيعني لا يقول واحد والله أنا ما خلقنا هكذا جبان خلص يعني أنا أخاف كذا، لا يحاول يجاهد نفسه أو خلقه بخيل يحاول يجاهد نفسه فيخرج من ماله أو كذا. فيقول الشيخ من أجاب إلى هذه الصفات واستثمر فيها يكون قد عمل بكسبه شيئا يؤاخذ عليه، وهو إيش يعني آثارها آثار هذه الصفات. يعني الجبن لا يعمل لا يجاهد لا يدافع عن خير أو عن حق، انتهت أرضه فلا يبالي أو لا يجبنه لا يدافع وكذا، هنا تأتي عليه المسؤولية والإثم والذنب لأنه استجاب لهذه الصفات القبيحة واستسلم لها. والمفروض منه أن يجاهد نفسه حتى الأول صاحب الصفات الحسنة الشجاعة والقوة وكذا أيضا يجاهد نفسه لا حتى لا تتجاوز الحد، فالشجاعة قد تؤدي به يعني بينها وبين التهور شعر، وال يعني السخاء بينه وبين الإسراف والتبذير أيضا شعر، والحياء بينه وبين يعني الخمول والفضول وكذا، يعني شيء يحتاج أيضا إلى أن يجاهد نفسه لئلا تتجاوز الحد من ذلك. إلى الأمر إلى غير المطلوب. كذلك هنا من به من الصفات القبيحة الخلقية عليه أن يجاهد نفسه لئلا يسترسل فيها فينتج منها آثارا وأعمالا يسترسلها يحاسب عليها. قال ومن خالف هذه الصفات السيئة القبيحة الجبلية ومن خالفها ووافق الشرع في قهرها والعمل بخلاف مقتضاها كان مثابا على حسن مخالفته غير معاقب على قبح صفاته. هذه المكافحة والمجاهدة للنفس لئلا يستمر في جبنه ولا يستمر في بخله ولا يستمر في ميله إلى الرذيلة ولا في القسوة على الناس ولا في العجل، يكافح نفسه ويمنعها من الوقوع في آثار هذه الصفات. إن كان يقصد بذلك الطاعة وجه الله كان يعني له الثواب، وإن يقول الشيخ من خالفها ووافق الشرع في قهرها والعمل بخلاف مقتضاها كان مثابا، يعني كان مثابا على حسن مخالفته غير معاقب على قبح صفاته المخلوقة به. هذا إن قصد به إذا قصد به أو إن قصد به وجه الله تعالى. وهذا المكافح والمجاهد لنفسه ومنعها مما جبلت عليه من الأخلاق السيئة والصفات السيئة هذا أجره عظيم، قد يفوق أجر من خلق أو جبل على الصفات الطيبة. قال فإنه يؤجر على عمله وعلى مجاهدته لنفسه. وإن قصد به الرياء أو التسميع أذن بخيل ولكنه جاهد نفسه ليعطي شيئا من أجل أن يقول مثلا وما شاء الله فلان يعطي، أو جبان جاهد نفسه كذا في موقع من المواقع أو في مكان معين ليظهر ويقول نفسه أنه شجاع أو يعني أي شيء من هذه الصفات، حاول أن يكبح جناح نفسه فيها ويظهر بمظهر الحسن المطلوب، لكن بنية أن يذكره الناس أو أن يرى الناس يسمع، لا هذا مثل ذاك الذي يعطي صفات حسنة أو صفات رضية صفات حسنة واستعملها ولكنه بنية الرياء والسمعة كلاهما يأثم ولا يؤجر. قال فلا هنا وإن قصد التجمل بذلك من بالرياء وتسميعه وإن قصد التجمل بذلك من غير رياء ولا سمعة فلا أجر. يعني مثل ذلك مثل صاحب الصفات الحسنة استعملها في المباح ولكن ما نوى بها الرياء والسمعة ولا نوى بها الطاعة فهذا لا أجر له ولا عقاب عليه. كذلك هذا جبان بقي جبان وما كان يعني لكن استعمل أو كافح هنا لا كافح نفسه لكن ما أراد لا التسميع والرياء ولم يرد الطاعة إنما حتى يظهر في الناس أنه رجل يعني فيه خير وفيه يعني ليس لا ما أظن أحد في الدنيا كلها يرضى بأنه يوصف بأنه جبان حتى يعني أخوف الخوافين إذا قيل له جبان قبض ما يرضى بذلك وهو يريد أن لا يظهر بالناس بهذه الصفات القبيحة. إذا كان فعل ذلك وجاهد نفسه وفعلا ظهر بين الناس بخلاف ما جبل عليه من الجبن والبخل واللؤم وكذا وأراد أن يتجمل بهذا ولا يسمع بنفسه ولا يرائي مراءة الناس هنا لا إثم عليه بوجود الصفة الذاتية فيه ولا أجر له لما فعله لأنه لم يكسب الأجر. فإن جاهد نفسه وظهر بمظهر الشجاع وهو جبان والكريم والشحيح البخيل وكذا وكان ذلك الإنفاق منه في حال البخل والشجاعة أو خار يعني عمل غير يعني صفة الجبان وهو يريد بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى يؤجر على ذلك. نعم ولهذا يقول الشيخ هنا يقول وإن قصد التجمل بذلك من غير رياء ولا سمعة فلا أجر لأنه لم يكسب وجه الله ولا وزر لأنه لم يعصي الله بشيء مما فعل. وقد جوز الشرع حيث إنه إنسان يتجمل بالصفات الحسنة ويظهر بين الناس بالمظهر اللائق سواء كان صفات حسية أو صفات معنوية يريد أن يذكره الناس ذكر حسن لا يريد مثلا رياء يعني ومباهات الناس وتكبر على الناس ولا يعني غرضه أن مجرد بس أن يذكره الناس لا هو يريد أن يمنع عن نفسه صفة الكفر أو أن يمنع عن نفسه حتى الصفات الحسنة يعني قد تكون يعني تلحق بها من كسبه صفات سيئة. فمثلا الشجاعة لو تجاوز بها الحد قالوا نفعل وأنه متهور. الجمال نفسه جمال الصورة لو باها به وكذا الآخر قالوا الناس أنه يعني متكبر على الناس بما كذا إلى آخره لا هو يقصد باستعمال ما أعطاه الله من الصفات الحسنة وبمجاهدة نفسه عن آثار ما أعطاه الله من صفات قبيحة يقصد بها أن يظهر بالمظهر الحسن يعني في كلا الحالين ولم ينوي الطاعة ولم ينوي رياء ولا سمعة هذا لا شيء عليه ولا أجر له. لكن إن نوى الطاعة في كلا الحالين أجر على نيته وكذبه وإن نوى المعصية أثم وأصابه لحقه الوزر. والتجمل والتزين سواء كان حسيا أو معنويا أمر مطلوب شرعا. التجمل والظهور بالمظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قال نهى عن الكبر وقال إن المتكبر في يعني في ألف من النار وكذا إلى آخره قالوا أرسل